اللي بيبقى عنده يعني اموال ضخمه في نهايه الشهر، لكن بيوزع على الموجودين، هو ياخذ حصه مقرره له من قبل. امنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. الامر الثاني ان انا هذا المال فيه حقوق عديده، وحديث فاطمه بنت قيس روي بروايات ضعيفه لكن بعضها يعضد بعضا الى ان تصل الى درجه الصحه، ان في المال لحقا سوى الزكاه، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاه، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. النظام الغربي لا يعرف هذه الحقوق في المال الا نظام الضريبي، انك تعطي الدوله، او في النظام الاشتراكي في شيوعيه في المال، وفي سبيل تحقيق الشيوعيه قتلوا 20 مليون انسان، فعلى المال وعلى القيمه الانسانيه كما يذكر ابو الاعلى المودودي يعني في حديثه عن الشيوعيه. اذا الاسلام يراعي الجانب الانساني، انك انت مالك هذا في حقوق عديده للجار وللضيف وللفقير وللاب والام في كتاب النفقات للامام الخصاف، ففي حقوق كثيره في هذا المال. عندما اعطي اشعر كما ذكر استاذنا الدكتور عمر ان الاخذ له فضل علي، فهو يفتح لي طريقا الى الجنه، وقد ابتلاه الله بي وابتليت به ونجحنا في هذا الاختبار. انا انفق له لان الله امرني، وهو ياخذ مني لان هذا حق له، لكنه يسعى الى الغنى، وانا قد اعطيه شبكه ولا اعطيه سبكه، فنتحول جميعا الى نسيج اجتماعي متقارب، مش ناس اعداء لبعض. الفقير يسرق الغني ويغشه ويخدعه، والغني يطغى ويتجبر وياكل ما في اموال الناس، يعني كالناس عندهم مساكين عندهم سفينه يعني، والملك ياخذ كل سفينه غصبة، السفينه بتاعت المساكين. انما ذو القرنين لما عرضوا عليه المال عشان يعمل سد قال لهم قال ما مكنني فيه ربي خير. فشان المؤمن في النظام الاسلامي عكس النظام الراسمالي اللي كل واحد بيحتفظ بقوامه المالي، او الشيوعيه اللي ما عادش حد يعني عنده دافعيه انه ينمي هذا المال، لكن في الاسلام هذا مال الله يجب فيه النماء ويجب فيه العطاء، ثم يؤدي الى هذا الارتباط والتماسك الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد، فالفقير لا يحسد الغني بل يشكره ويدعو له، والغني يحنو على الفقير فيحدث هذا البناء الاجتماعي المتميز. خاتمة هذه الآية خاتمة مرعبة، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد يتساءل المستمعون أو القارئون عن العلاقة بين افتتاحية الآية بنداء الله للمؤمنين وبين خاتمتها التي ترعب. الكافر هنا هو كفران النعم، الله من علي بمال، ومن على هذا بجاه، ومن على هذا بعلم، هذا كان زماله، وهذا خبأ علمه، وهذا قصر في جاهه في أنه لم يعطي. حتى قال شقيق البلخي لتلميذه حاتم الأصم لما قال له إني جئت من عند قوم إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، قال شقيق البلخي هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ؟ قال فما بالكم أنتم؟ قال نحن إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى صبر، العطاء يحتاج إلى صبر، لأن صاحب المال لما لم يصبر على ماله إما أن جاء به من حرام، وإما أن أنفقه في حرام، وإما أن منعه عن من يستحق، فهذا عدم صبر على النعمة. فلما لم يصبر زالت، لما لم يصبر زالت. ولنا في التاريخ أسوة سبأ وغير سبأ، والحضارات وعاد وثمود، وكيف تبين لنا ما صنع الله بهم. إذا قضية أن والله لا يهدي القوم الكافرين، الإنسان الذي لا يضع الأمور في نصابها هو ظالم، والإنسان الذي يغطي النعم ولا يظهرها ولا تظهر عليه هو كافر. فإذا هذا كفران النعم، لأن كيف يهديه الله وهو إنسان أمسك بالمال وصار كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. إذا المال ينبغي أن لا يمسك، وماذا ينتج عن إمساك المال؟ هو مال لأنه يميل إليك أو تميل أنت عنه، فبدلا من أن تميل أنت عنه وتلقى الله غاضبا عليك بما رزقك من مال ويتحول الرزق إلى رزق أي مصيبة، الإنسان يميل هذا المال بإرادته، لأنه هيميل